لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأدب، وآخر هذه التراجم التي كنا نتكلم بصدها وقول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب التبسم والضحك. قال: باب التبسم والضحك. وذكر العديد من هذه الروايات تحت هذه الترجمة. افتتح الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة بقول فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم: أصر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فضحكته. قالت: أصر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فضحكته. الشاهد من ذلك أنها ضحكت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك إقرارا بجواز هذا الأمر. وأن التبسم والضحك بما فيها انفراج لأسارير اللسان أو انبساط الوجه، انبساط الوجه عند الضحك أو عند التبسم. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله أضحك وأبكى، لأن الله تعالى خلق ذلك في الإنسان، خلق في الإنسان الضحك وخلق في الإنسان البكاء. الضحك إذا رأى ما يسره، وكذلك البكاء إن دخل عليه الحزن أو غير ذلك. ثم ذكر أولى الروايات تحت هذه الترجمة. كانت رواية عن عائشة رضي الله عنها في امرأة رفاعة القرذي، أن رفاعة القرذي طلق امرأته فبت طلاقها، تزوجها بعده عبد الرحمن بن زبير القرذي، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت للرسول أنها كانت عند رفاعة فطلقها ثلاث تطليقات، تزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة، لهدبة أخذتها من جلبابها. قال: وأبو بكر جالس رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة يؤذن له، فطفق خالد ينادي، أي خالد بن سعيد بن العاص ينادي أبا بكر: يا أبا بكر، ألا تذكر هذه عما تجر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم؟ وقال لها: لعلك تريدين ترجع إلى رفاعة. لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فهم مراد هذه المرأة، يعني تريد أن تعود مرة ثانية إلى زوجها رفاعة القرذي، تريد أن تطلق. وبالتالي هذا رجل لو كان تزوج بامرأة وكان عنينا، كان ليس له في النساء، فلا حق أن تقوم بفسخ النكاح، فسخ ذلك العقد. وبالتالي على ذلك أنها أرادت ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها لا تجوز ولا يحل لها أن تعود إلى رفاعة مرة ثانية إلا إن تزوجت ووطئت وطئا صحيحا، وطئا حقيقيا، دون أن يكون هناك مواطئة بينها وبين الزوج الثاني، أو بين زوجها الأول وزوجها الثاني، أي يتزوجها ويطأها حتى تحل لها لزوجها الأول. قل ما فيش مواطأة، تزوجها كغيره من الأزواج، ثم إن بدا له أن يطلقها ليس حتى تعود إلى زوجها الأول، وإلا كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، وهذا هو التيس المستعار كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. وكانت الرواية الثانية رواية عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: في استئذان عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نسوة من قريش أسألناه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر رضي الله عنه تبادرنا الحجاب. يبقى اختبأنا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، يضحك من فعل هؤلاء النسوة، قال أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. قال عجبت من هؤلاء التي كنا عندي لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب. فقال أنت حقا يا ابن رسول الله. ثم أقبل عليهن فقال يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولم تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك هذا شيء لم يدخل الفرح والسرور على عمر بن الخطاب أن النساء تبادرن الحجاب، يبقى على ذلك، لكن هذا لم يدخل السرور والفرح على عمر بن الخطاب أن النساء يهبنه، ولكن كيف يهبنه ولم يهبن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا أنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بيان لرفق النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رفقا بالقوارير، يعني كيف كان رفق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا لعمر بن الخطاب أنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما قال ربنا سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. يبقى الإنسان يبقى عنده كده رحمة وشفقة موجودة في قلبه، ويظهر ذلك في تعاملي ولذلك كان رفيقا صلى الله عليه وسلم. فالله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وما كان رفق في شيء إلا زانا وما نزع من شيء إلا شانا. قال عائشة مهلا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قال قلنا لعمر إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سليكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. يبقى على ذلك بيطيب خاطر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن النسر عندما قلنا إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قال لعمر أنه ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غير ذلك الفج الذي سلكه عمر. قلنا بيان لصلابة عمر رضي الله عنه في دين الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا ذكر الإمام البخاري رحمه الله رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف في غزوة الطائف قال إن قافلون غدا إن شاء الله، تمت الحصار وامتد فترة طويلة، وقال إن قافلون غدا إن شاء الله. فقال أسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبرح أو نفتحها، يعني يريدون أن يقاتلوا هؤلاء القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاغدوا على القتال، وده ما كانش اعتراض منهم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعلمون الأمر يا ترى في مشاورة، فعلى ذلك اختاروا هذا الأمر. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيهم فغدوا فقاتلوهم قتالا شديدا وكثر فيهم الجراحات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله، فسكتوا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيش بقى في المقابل كده طب عقوبة لهم بقى. وبالتالي قال يبقى لا يقل لهم هذه المقولة، ولكن أتركهم لاختيارهم الأول، ولكن ده رفق النبي صلى الله عليه وسلم وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته، وربنا سبحانه وتعالى أرسله رحمة للعالمين، أرسله رحمة للعالمين. ما كانش فيه أبدا الانتقام للنفس، ما كانش فيه الانتقام للنفس، هم اختاروا ده الاختيار الأول لما قال لهم إن قافلوا غدا إن شاء الله، يعني قالوا إن هم أرادوا أن يقاتلوا على القوم حتى يفتحوا ذلك الحصن. فعلى ذلك لما كثرت فيهم الجراحات وكان القتال قتال شديد، فلما قال إن قافلون غدا إن شاء الله فعلى ذلك سكتوا، لم يعقبوا كتعقيبهم في اليوم الأول. وكان من الممكن أن لا يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اختاروا، ولكن دي شفقة ورحمة، رحمة وشفقة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والرفق أيضا بهؤلاء القوم. فسكتوا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم توقفنا عند رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، وقعت على آلي في رمضان. قال أعتق رقبة، قال ليس لي، قال فصوم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، فأتي بعرق فيه تمر، فقال العرق اللي هو المكتل، فقال أين السائل تصدق بها؟ ملكه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا التمر عشان يطعم به المساكين، وليس عنده، قال ليس عندي إلا رقبتي، يعني فقير جدا. عتق الرقبة طبعا طالما كان واجدا للرقبة واجدا للمال، ممكن يعني يكون واجد للمال ولا يجد الرقبة، يجد وممكن يبقى واجد للرقبة ولكن لا يجد المال، فعند ذلك ينتقل إلى الثانية أن يصوم شهرين متتابعين، أن يصوم شهرين متتابعين. وبالتالي الكفارة هنا شبيهة بكفارة الظهار، لكن كفارة الظهار عتق رقبة من قبل أن يتمس، وإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتمس. هنا فاش كده الكفارة شبيهة، ولكن يعني لم يقيد ذلك بما في كفارة الظهار، يبقى عتق رقبة من قبل أن يتمس، إن لم يجد يبقى صوم شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، إن لم يستطع إطعام 60 مسكينا. هنا يبقى نفس الكفارة بنفس الترتيب، عتق رقبة فقط، لكن يا ترى من قبل أن يتمس لا، ولكن عنده الليل، يعني في رمضان يبقى عنده الليل إن أراد أن يصيب من امرأته، لكن ده أساسا أصاب من امرأته نهارا، أصاب من امرأته نهارا، قال وقعت على أهلي في رمضان، وقعت على أهلي في رمضان، يبقى في نهار رمضان، وبالتالي على ذلك كانت الكفارة فيها لمن وقع على أهلي في رمضان، يبقى على ذلك كانت فيها هذه الكفارة عتق رقبة إن لم يجد، بينتقل إلى الثانية يصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع بينتقل إلى الثالثة اللي هو إطعام 60 مسكينا. قال لا أجد، فأتي بعرق فيه تمر، قال إبراهيم العرق اللي هو المكتل، يقول راوي العرق اللي هو المكتل، فقال أين السائل تصدق بها؟ فقال على أفقر مني، والله ما بين لبتي أهل بيت أفقر منا، فقير جدا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه، قال فأنتم إذن، يعني بدت النواجز إلى أضراس، يعني ابتسامة عريضة حتى بدت النواجز، عضوا عليه بالنواجز أي بالأضراس، يبقى حتى بدت نواجزه، لكن كان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم هو تبسم، لكن ليس بها رفع صوت لي إقاقها، فلذلك قال حتى بدت نواجزه، قال فأنتم إذن، رجل فقير جدا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من مجادلة هذا الرجل، يبقى هو وقع امرأتي لا عنده مال يعتق بها رقبة، ولا هو يقوى على الصيام، ولا هو أساسا يعني عنده ما يطعم به المساكين، حتى ملكه النبي صلى الله عليه وسلم وقال تصدق بهذا عشان يطعم المساكين، قال على أفقر مني، والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه، فقال فأنتم إذن. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه برد نجراني غليظ الحاشية، يبقى البرد اللي هو الرداء غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة. قال أنس رضي الله عنه فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت فيها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. ده يعني بيان لمدى حلم النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على الأذى، ومدى عفو وصفح النبي صلى الله عليه وسلم، دائما بيعامل الناس يبقى لازم يكون لك قراءة، قراءة في أحوال الناس. هذا أعرابي، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وقلنا إيه السبب بعد هؤلاء عن مجالس العلم، يعني لم يتعلم، يعني ابتداء لم يتعلم كيف يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حتى لما قال قال يا محمد لم يقل يا نبي الله يا رسول الله يا محمد في جفاء. ده كله نتيجة البعد عن مجالس العلم. وإحنا مر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضعها إني أرى أن فلانا وفلانا لا يعلمون من ديننا شيئا. ليه؟ يبقى كانوا يعرفون بالنفاق، أي أنهم ما كانوا يأتون إلى مجالس العلم تعلموا ما هو المطلوب منهم. فالإنسان لما يقاطع مجالس العلم متى تعلم ما هو المطلوب منك وكيف ستنفذ ما هو المطلوب منك؟ إن كان هو مقاطع الأصل هو مجالس العلم. في غالب الأحيان الإنسان بيأتي مجالس العلم ليه؟ لما بيجد وقت فراغ. إحنا إمتى بنأتي مجالس العلم؟ لما بنجد وقت فراغ. فإن كان والله وقت فراغ أتينا إلى مجلس العلم. الأمر ليس بالأهمية القصوى يعني في تقييمنا. فإحنا إمتى بنجي درس العلم أو مجلس العلم؟ لما بنجد فراغ فرصة. لكن لو كان الوقت ده الذي يعقد فيه مجلس العلم في انشغال الإنسان أيهما يقدم؟ هيقدم الدنيا، هنقدم الدنيا على أمر الآخرة. طب متى تعلم أمر الآخرة؟ يعني متى نصل إلى المنزل المطلوب هي الجنة؟ متى يكون الفرار من النار؟ قد يرتكب الإنسان ما يكبب سبب على وجه في النار، وقد يتكلم بكلمة قد تكون السبب في أن يكبب على وجه في النار، لأنه لم يعلم لم يتعلم. فالعلم ده يعني أقول أهم من الطعام. الله تعالى كما قال تزودوا في نقال زاد التقوى، ده نقول العلم أهم من الطعام، أهم من الطعام. ليه؟ لأن العلم هيبين لنا الطعام ده حلال ولا حرام ابتداء كده. يعني هذا طعام نأكله هو حلال ولا حرام؟ العلم اللي هيبين لنا ذلك الأمر. العلم هيبين لنا يا ترى من أين نكتسب ذلك المال وكيف ننفق ذلك المال. يبقى بالعلم أساسا، وإلا هناك مال يبقى ممكن لسان يعتمد سبيلا هو سبيل غير مشروع، يعني سبيل غير مشروع. وبالتالي احنا في باب البيوع بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كانوا على ذلك البيع، صورة من صور البيع، على ذلك كانوا يبادلون الصاع من التمر جاي بصاعين من التمر الرديء، حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، وذكر الحل: بيع ده بالدراهم ويقبض الدراهم ثم اشتري هذا بالدراهم. يبقى الصورة الأولى صورة ممنوعة، صورة محرمة، لأن دي جنس ربوي، وبالتالي ليس فيه تفاضل ولا نسيئة، ليس فيه تفاضل ولا نسيئة. يبقى ده ربا، يعني ده نوع من أنواع الربا. يبقى إن بدل الصاع بالتمر الجيد بصاعين من التمر الرضيء يبقى ده ربا، ده ربا البيوع كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. وكذلك في كل صنف بقى ربوي من التمر، أو دي من الأصناف الربوية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى صاع من تمر بصاع من تمر بغض النظر بقى عن الجودة ورداءة. إن كانت الجودة ورداءة هتعتبر يبقى على ذلك بيع بالدراهم وإقبض ثم اشتري ذلك بالدراهم. وبينا أن النتيجة تبقى واحدة في النهاية كده، الصورة النتيجة تبقى واحد متساوية، لكن ليس العبر بالنتائج فقط ولكن الوسائل التي نحقق بها النتائج دي تعتبر. يبقى الوسيلة تعتبر، يبقى لها حكم المقاصد. يبقى القاعدة كده أن الوسائل لها حكم المقاصد. فإحنا مش بننظر النتيجة بس، يعني ننظر النتيجة نقولك طب ما هو كده، يعني لو إحنا بعنا وقبضنا واشترينا هنجد أن إحنا في الآخر كده يبقى كأننا بدلنا صاع من التمر الجيد وصاعين من التمر الرديء. هي النتيجة فعلا تبقى واحدة، لكن الوسيلة التي تحقق بها النتيجة دي وسيلة معتبرة ودي وسيلة غير معتبرة. يبقى الشارع باين دي وسيلة معتبرة وسيلة غير معتبرة. فممكن الإنسان كده يعني لما ينظر إلى رأيه وعقله يقول ما هي واحد، النتيجة واحدة، وقال إنما البيع مثل الربا. فعلى ذلك انتبه كده، لو لم نعلم هذا الأمر ما دي كانت نوع من أنواع المبادلة موجودة، يعني دي نوع من أنواع هذه الصورة من صور البيوع عندهم موجودة، والعقل على ذلك لا يرد هذه الصورة. العقل كده المجرد لا يرد هذه الصورة، لكن احنا بنردها ليه؟ الشرع بيّن لنا ذلك. احنا كل المسألة عشان نبين ان فعلا في اشياء العقل قد يرد ذلك، العقل المجرد، لكن الشرع بيّن لنا ان هذه وسيلة محرمة وهذه وسيلة يبقى ممنوعة ودي وسيلة مشروعة، على الرغم ان ايه يعني نصل إلى نفس النتيجة. فليس العبرة أن احنا تتساوى النتائج، ولكن لابد أيضا من اعتبار الوسائل التي توصل إلى النتيجة. طب احنا نعرف الكلام ده منين؟ لولا ذلك البيان ولولا أننا نتعلم هذا الأمر بيأتي يوم الاثنين والخميس على ذلك قال إني صائم. من أين تعلمت أن صوم الاثنين والخميس من السنة أو من الشرع؟ عن طريق العلم ذاته، هتعلمنا بالعلم أول ما نقول على المجالس. فلذلك أنا أحتاج، كما أنا أحتاج إلى الزاد للبدن، أحتاج إلى الزاد الأساسي وهو الزاد الذي يوصل الإنسان إلى النعيم المقيم، والزاد الذي ينجي الإنسان من النيران. ده ما يكونش أبدا إلا عن طريق مجالس العلم، وبالتالي ده بغية الإنسان يبحث عن ذلك. يعني المطلوب أنك أنت تبحث عن ذلك. دائما بنذكر بهذه المقولة، مقولة ابن عون رحمه الله قال ثلاث يحبون نفس لإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، وهذا القرآن أن يفهموه ويسألوا عنه، وأن يدعوا الناس إلا من خير. ومجالس العلم لها يعني فضائل عظيمة جدا. يكفي كده أن الله ملائكة سيرنا فضلا من يعني من أفاضل الملائكة، من فضلاء كده يأتون إلى مجالس العلم. يعني المجلس ده مش إحنا اللي حاضرينه بس، لكن دي في ملائكة يحفون ذلك المجلس بأجنحتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك إحنا نحتاج أن نتعلم. يبقى ده لما جبذ هذه الجبذة الشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، يعني مر لي من مال الله الذي عندك، وحتى يعني جفاء حتى في القول كده، غلظة يعني غلظة وجفاء. وكذلك أيضا نقول قال يا محمد، لم يعترض عليه النبي صلى الله عليه وسلم. آدي الإنسان لما بيبتعد عن مجالس العلم بيفقد جانب من الأدب، ده كتاب الأدب أهو. وبالتالي ده فقدان هذا الجانب من الأدب إزاي؟ لبعد الإنسان عن مجالس العلم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. قلنا حسن الخلق والحلم والعفو والصفح كظم الغيظ والعفو عن الناس، هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خلق عملي. احنا ممكن نتكلم كده عن كظم الغيظ والعفو عن الناس، نتكلم عن العفو والصفح، نتكلم عن الحلم، كل ده ممكن نتكلم عليه، لكن فين بقى الصورة العملية، التطبيق العملي؟ او تطبيق عملي، هذا تطبيق عملي. اقل ما فيها كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم ذلك الرجل، يعني لا يلتفت اليه. ممكن نقول له كده لما تتأدب في الطلب يبقى هنعطيك اقل حاجة ممكن الواحد يقولها. يعني لو اذا حصل معك هذا الامر وحصل معنا ذلك الامر، لما تتأدب تطلب كده بأدب هنعطيك. هو سائل وفقير وفي حاجة وعوز، لكن كان عنده جفاء في القول، غلظة كده، سوء أدب. فعلى ذلك ماذا نصنع؟ أقل ما فيها هنقوم بحرماني، نقول لما تتأدب وتعرف كيف تطلب هنعطيك ذلك السؤال. يبقى ده ممكن احنا نرد بذلك الرد، لكن هذا حلم. وطبعا ده ما يمنعش أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه. هي الشاهد من كده ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. هل يبقى المسألة؟ ولكن هيعلمه، يعني هذا جاهل يعلمه، كحال الرجل العربي الذي بال في طائفة المسجد قال لا تقطع علي البولة، وبالتالي أمرهم أن يأتوا بدلو فيه ماء ثم يصبون ذلك على الأرض. وبعد كده بدأ يعلم الرجل، يعني هذا المكان لا يصلح لذلك، ولكن ده للصلاة، لقراءة القرآن، للدعاء، للذكر. يعني مش هيعترض على فعله أو الفعل المنكرة ثم يترك عدم البيان، لا، لابد من البيان. فوفاه الحاجة ثم يعلمه المسألة، يبقى وفاه الطلب ثم يعلمه المسألة. ممكن احنا نجلسه كان يعني نقعد ذلك الرجل ثم نعلمه درس طويل في الأدب ثم بعد ذلك، لا، هو أعطاه، أمره بعطاء ثم يعلمه الأمر، ثم يعلمه المسألة، لأن ده جاهل يحتاج إلى التعليم. ما يبقاش في يعني وفيته هذه الحاجة ثم تتركه مع جهله، يبقى هنعلمه ما جهل في هذه المسألة. ثم ذكر رواية عن جرير رضي الله عنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي إلا تبسم في وجهي. يبقى دايما كده ليه؟ لأن دي عبودية. تبسمك في وجه أخيك إيه؟ صدقة. صدقة. أنا ما عندناش مال نتصدق به، عندناش مال. طيب تصدق على الناس كده سعة الصدر والحلم، وأن تتبسم في وجه أخيك المسلم. ده التبسم ده يعني نافع للإنسان ذاته، نافع. انبساط الوجه ده غير لما يكون تقطيب الجابين والعبوس، فعبوس الإنسان في وجه الآخرين، ولكن تبسمه في وجهك صدقة. تصدق يعني زي المتصدق بمال، يعني إنسان كده مليء مع أموال، وهو طول ما هو يعني يسير في الطريق يتصدق على الناس بالمال، شو بقى بينفق قد إيه. أنت تستطيع برضك أنك تتصدق على نفسك ابتداء أن تبتسم في وجه أخيك المسلم. يبقى السامة دي بتؤلف بين القلوب، ومن شأنها أن تمد جسور المودة بينك وبين إخوانك بالابتسامة، بس ابتسامة كده. فعلى ذلك يبقى مد جسور المودة بينك وبين إخوانك عن طريق الابتسامة. ما فيش كلامه يعني لم يتكلم، فحتى نقول الدعوة الصامتة، يعني هذه دعوة صامتة أن تتبسم في وجه إخوانك من المسلمين، دي دعوة صامتة. ما تحتاجش هو، لا تحتاج أن أقول لك قل قول قول أعجز عن ذلك، لا، الدعوة الصامتة السلوك هو بالسلوك تبسمه وهو صدقة. طب يا ترى إيه الآثار مترتبة على كده؟ يبقى إزالة الوحشة التي بينك وبين إخوانك، وكذلك أيضا يبقى مد جسور المودة بينك وبين إخوانك، هيبقى في نوع من أنواع المودة والألفة والترابط، يبقى هيبقى في معرفة، معرفة. يبقى كل ما تشوف فلان مثلا أو هؤلاء بتبتسم في وجوههم، صارت معرفة. وقلنا الإسلام جاء ليقوي الروابط الاجتماعية، بيعلمنا إزاي ننشئ الروابط الاجتماعية وكيف نمتن هذه العلاقات، نمتن هذه العلاقات. يبقى التواصل الاجتماعي والترابط الاجتماعي، يبقى لما نقوم بهذه العبوديات التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا يكفي كده إزالة الوحشة بينك وبين إخوانك، مد جسور المودة بينك وبين إخوانك. فانظر بقى إلى جرير رضي الله عنه، جرير بن عبد الله بن جرير رضي الله عنه يقول ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم، منذ أسلم كده قال ما حجبني، مش بس كده، ولا رآني إلا تبسم في وجهي، إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إلي أني لا أثبت على الخيل، فضرب يدي في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هديا مهديا. يعني مش جعله بس بالهداية فقط، ولكن يكون سبب لهداية الآخرين، دعاء شامل. يبقى لما تيجي تدعي الإنسان تدعي له إزاي؟ أدعي الإنسان، متعلم من السنة كيف أدعو لهذا الإنسان. ممكن اللهم هديه وخلاص، يعني اللهم اجعله هاديا مهديا، يبقى هو في نفسي يكون على الهدى، وكذلك يكون سبب لمن اهتدى. يبقى دعوة عامة شاملة. أيضا في رواية عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها، عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم رضي الله عنها اللي هي أم أنس بن مالك رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة رضي الله عنها، فضحكت أم سلمة رضي الله عنها. وقلنا الشاهد من كده أنها ضحكت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أقرها على ذلك كما ضحكت فاطمة رضي الله عنها لما أصر لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أولى أهل الحوق به بعد موته. فهنا أيضا فضحكت أم سلمة رضي الله عنها فقالت أتحتلم المرأة، تتعجب أم سلمة رضي الله عنها أتحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبما شبه الولد، يعني الولد لما ينزع إلى أخواله يبقى شبيه بأمي، يعني الولد إما أن يكون شبيه بأبيه أو أعمامي أو شبيه أمي أو أخوالي. فبيجي إزاي الكلام ده؟ يبقى إذا عال ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أعمامي، وإن عال ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أخوالي. الشاهد من كده إذا عال ماء المرأة يبقى المرأة لها ماء، لكن ماء المرأة قد لا يكون مرئي غير ماء الرجل، ولكن لها ماء، وإلا كيف بيتم الإخصاب؟ كيف يتم التقاء ذلك الماء، ماء الرجل مع ماء المرأة؟ فلذلك هي تقول أم سلمة رضي الله عنها أتحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبما شبه الولد. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. يبقى فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى احنا تصور الصورة ازاي، ان هو ما كان يزيد على التبسم، ما كان يزيد على التبسم. يبقى لما نقول ضحك فلان يعني اول ما بيطرع على الاذان كده ضحك بصوت عالي، ضحك في بقهقه، ده الضحك اساسا. يبقى احنا بنفرق ما بين التبسم والضحك، نقول التبسم ده يبقى انبساط كده وانفراج الاسارير لكن لا يخرج له صوت، الضحك يبقى نقول على ذلك ده يكون بقهقه، لا هنا ضحك يبقى بمعنى التبسم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لقوله، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لقولها، يبقى الضحك ده من النبي صلى الله عليه وسلم كان تبسما، كما تقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. التبسم كده انفراج الأسنان، انبساط الوجه حتى نرى منها الأسنان، حتى نرى الأسنان. لكن اللهوات اللي هي يعني اللي هي اللحمة بأعلى الحنجرة دي في آخر أقصى الحلق يعني، فلذلك ما لا كانت ترى، لكن ده بنراها لما الإنسان يضحك ويقهقه يبقى يفتح الفاء وإحنا نشوف حتى لهوات ذلك الإنسان. لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما تقول عائشة رضي عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهوات، إنما كان يتبسم. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة، وهي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ويخطب المدينة فقال قحط المطر فاستسق ربك، فنظر إلى السماء ونرى من سحاب فاستسقى فنشأ السحاب بعضه إلى بعض ثم مطروا حتى سالت مثاعب المدينة فما زالت إلى الجمعة المقبلة ما تقلع. ثم قام ذلك الرجل وغيره والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال غرقنا فادعوا ربك يحبسها عنا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا مرتين أو ثلاثة، فجعل السحاب يتصدى عن المدينة يمينا وشمالا يمطر ما حوالينا، قال يمطر ما حوالينا ولا يمطر فيها شيء، يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته. الدعوة يعني مستجابة، هو على المنبر كده استسقى فنزل المطر مباشرة، في المرة الثانية دعا ربه سبحانه وتعالى فاستجاب اللهم حوالينا علينا، يعني ينزل على يعني حوالي المدينة ما يكون منزلش عليهم هم، اللهم حوالينا علينا، وذكر على ما نبت بقى الزرع والشجر إلى غير ذلك. فكان يتصدع كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه عن المدينة يمينا وشمالا يمطر ما حوالينا ولا يمطر فيها شيء، يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوة. الدعاء يعني الدعاء في حياة المسلم هنتعلم كده أي شيء يعني تلجأ فيه إلى ربك سبحانه وتعالى، أي شيء كده تلجأ دايما لجوء المسلم الدائم المستديم إلى ربه سبحانه وتعالى ليقينه أن مقاليد الأمور بيده سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو مصرف هذه الأمور، وأن الله عز وجل مدبر الأمر. طب فين بقى أنت معرفتك بقى في اللجوء الدائم إلى الله عز وجل في كل صغير وكبير، يعني في كل صغير وكبير، يعني اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. يعني حتى احنا ذكرنا الكلام ده يعني عند النوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة اللجوء الدائم إلى ربي سبحانه وتعالى، منها اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك ولا بك وإليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وما ينهى عن الكذب، قال باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وما ينهى عن الكذب. ذكر رواية عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، إن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، إن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ثم ذكر الرواية الثالثة، قال رواية عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رجلين أتياني، قال الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب الكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. باب قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ملكش سبيل أبدا أو طريق إلا أن تكون من الصادقين مع ربه سبحانه وتعالى في الإيمان والصدق أيضا في الأعمال والأحوال، تبقى صادق، كونوا مع الصادقين أي مثلهم. وطبعا هذه الآيات يعني في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، وأن كعب بن مالك رضي الله عنه لما قال يعني والله يعني ما نجاني إلا الصدق، مع أن طبعا كانت أزمة شديدة جدا تعرض لها كعب بن مالك رضي الله عنه مع صاحبيه هلال بن مرارة بن ربيع وهلال بن أمية لما تخلفوا، وكانت المقاطعة 50 ليلة، 60 ليلة محدش يكلمه في المدينة، يعني هو بالتالي على ذلك يعني أزمة شديدة جدا، ولكن يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم ذلك الصبر. وكان دايما كعب بن مالك رضي الله عنه يذكر أن يعني من خير العطايا أن الله تبارك وتعالى جعله صادقا، يبقى خير العطايا بعد الإسلام أنه هو يعني صدق. وكان مع أني طبعا يعني البعض يعني يقول له أنت ما كذبتش قبل كده، دي كذبة تخرج منها عشان غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وأوتي الجدل يعني كان للسان وبيان، وعلى ذلك وقلنا البعض يعني يقول له يعني يعني حسناته كتيرة، يعني ما فيش مشاكل لما يعني يكذب مرة أو غير ذلك، وهيستغفر وهيستغفر، لكن يعني على ذلك هو يعني بيعرف هذا الفضل رب سبحانه وتعالى أن الله تعالى ثبته وربط على قلبي وتحمل هذه الأزمة يعني الطاحنة حتى خرج منها بفضل ربي، ولذلك قال ما نجاني إلا الصدق. يبقى ده الكلام ده ليه؟ لأن الواحد بيظن أن الكذب حينجيه، الكذب لا ينجي الإنسان، لا ينجيك حتى لو هو نجاه في موقف من المواقف، يعني نجاه في موقف من المواقف، لكن لا ينجي الإنسان إلا الصدق، يعني لا ينجي الإنسان إلا الصدق. فكن صادقا، والصدق ده لما يكون صادق مع ربي هنجد أن هي يعني سلوكياته، يعني سلوكياته فيها الصدق، فيها الصدق ليه؟ لأنه صادق مع ربي. الصدق مع الرب سبحانه وتعالى يعني يتطلب أن أنت تترجم ذلك في مظاهر بقى، مظاهر في حياة الإنسان، أحواله سلوكياته كلها تكون فيها صدق لأنه هو صادق مع ربي سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني دايما كده اختاروا الصحبة المؤمنة، يعني مثل الجليس الصالح وجليس السوء، لا تصاحب إلا مؤمنا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنه تريد زينة حياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم ذكر وقال ومن عن الكذب بتأكيد المسألة، ثم ذكر ابتداء كده رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. أو الصدق ما قالوا فين؟ الجنة. الصدق دائما ما قالوا إلى الجنة، قال إن الصدق يهدي إلى البر، يهدي إلى البر، دائما يهدي إلى الطاعات والقربات، يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى يهديهم ربهم بإيمانهم، بالإيمان ده يعني يريك الرؤية الصحيحة. فالصدق ده هيدي إلى البر، يدي القربات والطاعات، ييسر لك أمر القربات والطاعات. وطب البر، إن البر يهدي لا يهدي إلى الجنة، إن الأبرار لفي نعيم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، البر يهدي إلى الجنة. يبقى الصدق هو هيديك إلى الجنة. قال إن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا، حتى يكون صديقا يكتب عند الله سبحانه وتعالى من الصديقين. وإن الكذب في المقابل يهدي إلى الفجور، يعني يهدي الفجور، اللي بيكذب ده نقول على ذلك يعني يرتكب ما يرتكب من هذه الموبقات والفواحش والمخالفات، كذاب. فالكذب ده مش هيعينه على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. الصدق يعين الإنسان على طاعة الله عز وجل ويقربه إلى الطاعات والقربات، لكن الكذب فعلى ذلك ده أول الطريق للانحرافات، يهدي إلى الفجور، إنسان فاجر. قال يحلف، قال إن الرجل فاجر يحلف، قال ليس لك إلا ذلك. قال وإن الفجور يهدي إلى النار، حياوي بالإنسان إلى النيران. يبقى الكذب مآله النيران، الصدق مآله الجنة. وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يعني يكتب عند ربه سبحانه وتعالى كذاب، يبقى ده وصفه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول عن المنافقين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طب هم كذابين إزاي وهم قالوا قول صحيح؟ لكن ده قول مغاير لما في نفوسهم، يعني قول ده مغاير لما في نفوسهم، مع أن قول يقولون طب هم قالوا الصحة. يبقى الله عز وجل قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، صح كده، والله يعلم إنك رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طب فين الكذب؟ لأنه هو بيتكلم بكلام عكس ما يبطن، عكس ما يبطن. فلذلك احترز من ذلك، احترز. كذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في قصة الإفك، في قصة عائشة رضي الله عنها، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا شهداء فأولئك عند الله الكاذبون. إما جاش ببينة يبقى ذا كاذب. ولذلك بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب عليه متعمدا قال فليتبوأ مقعده من النيران. ده لو كذب وتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طب إن كان لم يتعمد الكذب فيوصف بأنه كذاب، إن كان ينقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت فهذا كذاب، نقول هو ظن أنه صحيح. احنا ما نرجع بالظن ده، انت اساسا في سبيل كده عشان نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لازم انا اتيقن واتثبت ان الكلام ده منسوب فعلا الى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. طب انا اجيب الكلام ده منين؟ انا لا صيغ تحقيق الحديث، يبقى ده من الكتب المعتمده، من كتب اهل السنه المعتمده. يبقى ده حديث عند الامام البخاري رحمه الله، ده حديث عند الامام مسلم رحمه الله، حديث عند اصحاب السنن، حديث عند الامام احمد رحمه الله. اعز الحديث اقول روى الامام احمد رحمه الله في مسنده كذا، روى ابو داود رحمه الله في سنن كذا، يبقى انا انسب بس الحديث. يبقى دي الكتب المعتمده. بقى احنا نتكلم ليه؟ لان احنا بنجد كده يعني كلام كثير جدا، وفي البعض كده تأول الكلام قالوا نحن نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا نكذب على النبي. شو بقى العقول بقى، يعني شوف العقول وشو بقى عقله لما إنسان يعني يبقى عنده إعجاب برأيه كده وبعقله. قالوا إن الرواية بتقول إيه؟ من كذب علي متعمدا، يبقى كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فهم بيخترعوا حديث كده يحببوا الناس في الدين وفي الطاعات وفي السنن، يعني دي النية الصريحة لكن عمل فاسد. فالأولون ذلك قالوا نحن لا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولكننا نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني دائما معصي الله بالتأويل، الإنسان بقى عجاب كل ذي رأي برأيه، عجب رأيه. فعلى ذلك احنا ننتبه إلى ذلك الأمر، يعني معصي الله بالتأويل. فأي حديث أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن سألتك من أين جئت بهذا الكلام قلت والله دي رواية قرأتها في سنن أبي داود، رواية قرأتها في سنن ابن ماجه، سنن النسائي، في سنة الترمذي، قرأتها عند الإمام أحمد رحمه الله، عند البخاري، عند مسلم، أو عند كتب السنة المعتمدة يعني. السنة المعتمدة، فأنت تعظ هذا الأمر. لكن الحديث سمعته كده خلي بالك، ممكن حديث يبقى منطقه حلو قوي ومنطقه إحنا يعجبنا، لكن يا ترى هو منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم أو صحيح النسب فعلا ويسند إليه ولا لا؟ فخليك في منأى، خليك كده، وإلا تكتب أنك أنت كذاب. نقول النية حسنة، لكن بينا أن النية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد. تتثبت كل ما في المسألة، تتثبت. والله تعالى أمرنا أن نتبين وأمرنا أن نتثبت، وخير نتثبت فيه. أي كلام ينسب أو أي حكم الأحكام ينسب إلى الله عز وجل أو ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن رجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الروايات إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.